خير وكيف انت قاعد؟ في خير وكيف انت قاعد لما ذهبنا للمسجد؟ قلت انه حتى ممكن يكون بعض الائمه على غير عقيدته غير صالحه وكذا، وعقيدته للسنه والجماعه ترى الصلاه وراء كل بر وفاجر، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ الله يهديك. انا ما قلت لا يجوز صلاه خلفه، انت ما حكيت لا يجوز، حكيت لا سيما. اذا تطلب التوفيق بين ماذا وماذا؟ وين التعارض؟ ما شيخنا الله يجزيك الخير. اسمع شوي، اسمع شوي، محروم من الكلام انت. نعم، في المعارضة بين وين وين حتى نوفق؟ شيخنا حكيت انت لا سيما. ما تعيد شو حكيت، قل لي انت شو بتريد الان؟ وين التعارض؟ انا قلت لا سيما، تعرف شو معنى لا سيما؟ وبخاصة. وبخاصة. بمعنى انه بالاضافة الى انشغالنا بالعلم، انه هناك ائمه قلت يمكن يكونوا صوفيين عقيدتهم خراب يا باب، وهيك قلت لك بهذا اللفظ، ويمكن لا يحسنون الصلاه. ايه هذا مش معناه انه ما بتصح الصلاه خلفهم، لا هذا له بحث ثاني، لكن قلنا بالاضافه الى انشغالنا انه قد يكون هناك كذا وكذا. فوين التعارض اللي انت بتريد ازالته؟ يا الله، تفضل.